اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور محمود حافظ مستشار وزير الأوقاف صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله أأبغي قدوة غير الحبيب فلا والله لا أبغي سواك أأبغي قدوة غير الحبيب فلا والله لا أبغي سواك قصيدة بعنوان في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلقيها علينا الزميل عبد الرحمن ممدوح أحب الحب إن حبا قلاك ولا تجزع فبالماضي ابتلاك وقف بسدنجل تبغي التأني وواجه نفسك الدنيا بداك أتبغي جنة الفردوس بغيا ولا عمل يقيك ولا تقاك ومعصية تريد بها التباهي ومعصية تسر وقد رآك وترجو السعد في كنف المعاصي غباء أنت يا هذا اعتراك مهادنة لمعصية بدنيا لهيب النار في الأخرى علاك ومغفرة الرحيم بكل وقت تناشدك السلامة أن يداك لتعطيك السعادة كل حين بذي الدنيا وفي الأخرى هناك رسول الله قد جاهدت عمرا وها قومي وقد زهدوا جناك، وبالخلق الجميل دعوت قوما وقد كابدت مع هذا وذاك، وتدعو الناس في عسر ويسر فلا ألما ولا هما ثناك. أأبغي قدوة غير الحبيب؟ فلا والله لا أبغي سواك. كضوء الشمس في الإشراق تبدو، ظلام الليل في الليل استحاك. شذى الأزهار في الدنيا حقير إذا ما ناظرت عندي شذاك. كفاك الفضل أن علمت قوما بدين الله قد قهروا عداك. ملوك الأرض من شرق لغرب وسادتها وما خاف الهلاك. صلاة الله نهديها صباحا وفي ليل وقد رمنا لقاك. فلا شعر ليسعفني بمدح وفي القرآن ممدوح أراك. وبعد، فيسعدنا وإياكم أن نلتقي اليوم بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. لكم الشيخ ذو الوجه السمح، من لا تراه إلا باسما وجهه الوضاء يتلألأ، ذو الكلمة الطيبة الرقيقة التي تشع نورا في صدورنا فتسطر بدقة مشاعره على صفحات قلوبنا خطورا من الإيمان واليقين، وتخرج فيها معان من الحب لله رب العالمين. أنا لست أدري أي شعر ربما يقوى على وصف السعادة فينا بقدومكم يا شيخنا في أرضنا. حفت ملائك ربنا وادينا واستنشقت علما ربوع بلادنا. إن العلوم معلمي تكفينا، هذه غراسك سيدي، هذه غراسك سيدي فانظر لها قد أثمرت بعد العناء يقينا. فانصح لها كيف الثبات، فانصح لها كيف الثبات، وما الذي ينفي إذا ما صار الوفاء ضنينا. وتبدلت في يوم الزمان فحالنا، فتن تموج وذلة تكوينا. إن هلنا سيدي في مهدنا والقهر في قلب المنافقين. بالله قلها، بالله قلها شيخنا واصرخ بها، فالنهج أضحى واضحا ومبينا. ولكم بفضل الله نهج صادق نبع من الوحيين للراجين. يا ليت فاصرخ، يا ليت فاصرخ في جموع شبابنا أن المواعظ تنذر اللاهين. بين أحزاب تكالب سعيها واذكر لها أن القرآن معينا. يا شيخي المصري، يا شيخي المصري، يا شيخي المصري، هذه أحرفي عرجاء عذبها الحياء سنينا. فاغفر لتلميذ تجرأ مرة في حضرة الأستاذ يا حادينا. والله أدعو، والله أدعو في ختام قصيدتي في الدرس ربي رددوا آمينا. كلمة فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ الحبيب محمود المصري أبو عمار، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله لا ده ما فيش. شكرا. تفضل يا شيخنا. معهم بس ثاني سؤال؟ لا بنتين مع بعض كده مع بعض يعني؟ اه ان شاء الله. معلش مالي كده يعني. ايوه شيله ما فيش صوت خالص. الشيخ ناس الشيخ محمود يا شيخ محمود ابدا خلاص خلاص ابدا خلاص خلاص خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني المايك تقريبا في مشكله يعني فالشباب عملوا ايه يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا المكان الذي أتقرب إلى الله عز وجل بحب القائمين عليه، وفي هذا اليوم المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية أشكر أستاذ الفاضل الدكتور محمد وأشكر كل إخواني الدعاء الذين وفقوا هذه المحاضرة. أشكر أخ حبيب الدكتور محمد تمام، أخ حبيب الشيخ علي القاسم، أخ حبيب الدكتور محمود حافظ، وأشكر حضراتكم على الحضور وربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما. الحقيقة في دروس الجامعات بالذات أنا ما بحبش أحضر الموضوع ده بحب إن عشان الصوت يبقى باين، بحب إن يكون الموضوع مفتوح ورزق الحاضرين ربنا يبارك يعني، لأن مشاكل الشباب كتيرة جدا. واحنا كنا في يوم من الايام وما زلنا برضه شباب يعني اعرف ربنا ده ينفع لما حد بس ربنا ده ينفع ربنا وربنا ده ينفع ربنا وانا ولكم في البدايه اسال الله ان يزوجكم وان يزوجكم. اشمعنى دي طبعا من الموت طب اللي يعرف الفرق بين ان يزوجكم وان يزوجكم هياخد الموبايل بتاع الدكتور محمود. الموضوع كيف معلش لو الثاني يزوج لكم يعني جوز والثانية أو يزوجهم ذكرانا وإناث ربنا يبارك فيك يا رب ويزوجهم فعلا. الحقيقة قيمة الشباب وقدر الشباب لا يعرف قدرها إلا من فاته سن الشباب، سن الشباب سن الفتوة والحيوية والقوة، سن البذل والعطاء، وفي نفس الوقت سن الشهوة وسن يعني الفتن الكثيرة تحل بهذا الشباب. أسأل الله أن يعصمهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة اعتمد على الشباب، وفي نشأة الدولة الإسلامية أيضا اعتمد على الشباب، وكان دائما يحث الناس على قدر الشباب وعلى قيمة الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لا ده انا عارف ان هم في منظور بيحبوا ده بيتصفى عليه. ايوه كده الله يبارك فيك. انني كان طبعا كان يقول كما ان البخاري نعمتان مغلوب فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، وفي الغالب الاثنين بيكونوا موجودين فين؟ في الشباب. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس من دونها شبابك قبل اهل امك. خد بالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويقول لك سبعه يغضهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظلك من منهم وشاب نشا في عباده الله. ويجي يوم الايام يقول لك لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن الارض عن عمره فيما افناه، وده هو عن الخط بقى وعن شبابه فيما افناه. فتره الشباب فتره لو نعرف قدرها عمرنا ما نفوت يوم من غير ما نبذل لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ولخدمة هذا الوطن العزيز على قلوبنا أجمعين. عايز أقول يا شباب وأخواتنا الفاضلات ربنا يحفظ الجميع رب العالمين، إن الإنسان في حياته بيمر بأربع رحلات. رحلة الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. طبعا مش شرط إن أنت تعمر 60 أو 70، في واحد بيموت وفي واحد بيموت بعد سنتين ثلاثة وبيموت بعد 20. سبحان الملك تجد أن أكثر من مات في الفترة السابقة كانوا شباب. صح لا؟ حد يختلف عن الموضوع ده؟ ولذلك قل من يكبر ليش ناس كبار في السن كتير أكثر المولودين شباب وأكثر من يكون علامات الساعة الصغرى موت الفجأة. ربنا يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل أولو أجل اللهم آمين يا رب العالمين. فحياة الإنسان عجيبة جدا. أنا من حوالي أقل من شهر توفي والدي الله يرحمه رحمة الله واسعة. والدي توفي على عمر 91 سنة. 91 سنة مليئة بذكر الله وشكر الله وعبادة الله ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى لآخر لحظة كلمة الحمد لله ما كثر لسانه عن هذه الكلمة. كان من ضمن أعجاب وتساؤل خلايا أول الكلمة دي والدي قبل ما يموت ب 18 يوم الأطباء عارفين يعني إيه مات إكلينيكيا. طب حاجة معانا بقى أستاذنا خد بالك مات إكلينيكيا قبل ما يعلنوا وفاته ب 18 يوم والخلاص طلبه في القلب وعملوا صدمات كهربائية مش عارفين الكلام ده كله صدر 18 يوم ثم أعلنوا أن جزء الموت خلاص توقف وإن هو مات. فأنا تعجبت قلت أكيد في مثال عجيب. فلما رحنا عشان نصلي على والدي صلاة الجنازة وندفنه الله يرحمه رحمة الله واسعة قلنا مين؟ ده والدي يعني لازم تجيبوني يعني. فالمهم ففوجئت بأربع جنازات كانوا موجودين في المسجد. كان ما شاء الله آلاف الخشة اللي هتصلى عليه. فكان أربع جنازات والدي ورجل تاني وامرأة تاني. ففوجئت بأخ سوري ربنا يا رب يفرج عنهم جميعا. أخ سوري عايش في مصر. قال لي الشيخ محمود أنا بطلب من حضرتك طلبة لمكتوب. قلت له اتفضل. قال لي ابني عمره 18 يوم اتولد من 18 يوم ومات النهارده وكنت أتمنى أن يدفن مع رجل صالح فممكن يدفن مع والدك. فأنا افتكرت ده والدي مات كلينيكيا من 18 يوم لكن ولو سابوه ما عملوش الصلوات الكهربية كان خلاص هيدفن في نفس اليوم. لكن في رسالة استنى شوية لأن في طفل هيتولد في اليوم ده وهيموت بعد 18 يوم معاك عشان يقدروا ينتجوا الحب لبعض الأطفال. كانت السنة غريبة أوي. فلما دفناهم هما الاثنين مع بعض طبعا احنا ما عندناش حديث صحيح في السنة بيقول إن اللي يدفن معاه طفل هيكون من أهل الجنة أو إنه هيرفع عنه العذاب. مفيش دليل على كده لكنها فيها التماس واستبشار إن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله تعالى إن الإنسان اللي بينعم في القبر لو اتكلم مع واحد بيعذب في القبر عذاب دوت ما يوصلش لدوت ونعيم دوت ما يوصلش لدوت لكن النعيم الذي ينعم به الإنسان من أهل الجنة هو يتأذى لرؤية من معذب. فمحال إن ربنا يجعل واحد من أهل النار يتحط مع واحد من أهل الجنة في نفس المكان حتى لا يتأذى هذا بذلك. خد بالك فكانت بشرى طيبة. وبعدين حتى عبد الكحناوي ربنا يحفظها لما اتصل بيا تعزيز وكان بحكي لها عن الموقف ده قالت لي ابشر يا ابني كانها رساله من الله ان ولدك رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. شاهد ان الرحله الاولى هي رحله الحياه الدنيا اعماره ما بين 60 الى 70 حد يعرف عمره قد ايه؟ محدش عارف. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. جميل. الرحله الثانيه رحله المرض رحلة تانية خالص. في الرحلة دي سبحان الملك الإنسان بيتبدل البصر ثلاث مرات. خد بالك في الحياة وإحنا عايشين دلوقتي حد فيكم شايف الملائكة؟ طب ما الملائكة حاضرين دلوقتي. ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله وبعدين طب إحنا مش في بيت إحنا في الجامعة. الله وجعلنا في الليل الأرض مسجدا وطهورا أي مكان يذكر فيه المولى عز وجل فكأنه بيت الله. سبحانه وتعالى بتفرد السجادة كده ولا حاطها في الصحراء وتصلي فهو بيت الله أي مكان تصلي فيه. فقال لك سبحان الملك يقول لك إن البصر يتبدل أول تبدل عند بداية سكرات الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو اللي حوالين الميت مش شايفين حاجة بس الميت شايف بقى ملائكة إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب يلتفتون منه مادة البصر مدى البصل دي ممكن 5 6 7 كيلو 20 كيلو لو انت واقف في مكان عالي، خد بالك مدى البصل حد شايفهم غير هو. ولذلك وان كنت طبعا انكرت على من فعل هذا، واحد صور والدي وهو في بعد ما وصل وكفن وقال لي بكفنهم نايم مبتسم بسمه عجيبه في الشكل، بسمه طريقه غريبه سبحان الله. فانت شايف بقى ملك سرعه ما نزل، فتجد من علامات حسن الخاتمه الموضع ايه؟ بعرف الجن تجد جميل وعلام، تجد البسمه على وشه والوش منور. لو عمره 90 سنه 100 سنه تحس ان عمره حاجه وعشرين سنه. واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. شاهد الموضوع ان اول تبدل ان انت في الدنيا ما بتشوفش لا ملائكه ولا جن ولا شياطين، لكن عند السكرات ترى الملائكه ادي اول تبدل. وفي القبر ترى منكر ونكير اللي هيحبوك. التبدل الثاني يوم القيامه ترى الانس والجن والملائكه في ارض المحشر. والتبدل الثالث يكون عند الحساب حينما ترى الله عز وجل لاول مره في عمرك. خد بالك يا البطل بيتردد كم مره؟ 3 مرات. ففتره البرزخ كما يعني قال اهل العلم بتختلف قدر ايمانك بالله وقربك من الله سبحانه وتعالى. شوف بقى حياتك بتاعتك هتبقى عامله ازاي. عايز اوصل لك معلومه بس بقول لك 4 احلام. فتره البرزخ في ناس كفار مدفونين من ايام سيدنا نوح الى قيام الساعه، ملايين السنين وهي مدفونه في القبر. واضح المعنى؟ وفي انسان فتره القبر تمر عليه كصلاه الظهر او كصلاه العصر. الله. تيجي بقى الرحله الثالثه يوم القيامه. يوم القيامه كنا قد ايه يا شباب؟ ها؟ 50 سنه. لكنها تمر على المؤمن كما ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. اذا القبر ايه؟ كصلاه ظهر او كصلاه العصر. انما القيامه كما بين صلاتي الظهر الى العصر. الله. بين الظهر والعصر قد ايه؟ حوالي 3 ساعات. الله. وفترة القبر كصلاة الظهر أو كصلاة العصر ربع ساعة. يعني ممكن موضوع حياتك كلها 3 ساعات وربع تلاقي نفسك في الجنة. وفي واحد هيقعد آلاف السنين في قبره ويطلع يقف 50,000 سنة في أرض المحشر حافي عريان جعان عطشان مفيش ظل ولا ماء ولا أي حاجة، ده غير ربنا يعطيكم النار. وفي واحد حياته كلها تختزل وتختصر من ساعة ما يموت في 3 ساعات وربع ثم يدخل الجنة. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. يبقى الرحلة الثالثة يوم القيامة كصلاة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وحضرتك فين؟ في ظل عرش الرحمن. 7 ظل الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 اصناف من 7 اشخاص. 7 اصناف. والرحله الاخيره دي الرحله الوحيده اللي احنا عارفين قدرها وزمانها قد ايه، الخلود في الجنه او في النار. خد بالك دي الرحله الوحيده اللي عارفين زمانها، خلود ما لا نهايه. انما الدنيا ما تعرفش قد ايه، القبر ما تعرفش. ممكن واحد يقعد كصلاة الظهر وكصلاة العصر، ممكن يقعد 100 سنة وممكن يقعد 5 سنين وممكن يقعد 5000 سنة، الله أعلم. وفترة المحشر بتختلف من واحد للتاني، ممكن واحد يقعد كما بين صلاتي الظهر والعصر، واحد 100 سنة، واحد 200، واحد 1000، واحد 20,000، واحد 50,000، تختلف. الفترة الوحيدة اللي معروفة هي الجنة أو النار. العجيب إن أقصر رحلة هي الدنيا. ولكن بيترتب على الرحلة الأولى السعادة في سائر الرحلات. 3 رحلات التانيين بيتوقف السعاده فيهم على اول رحله. احسنت في اول رحله تكرم وتنعم في 3 رحلات التانيين. اسأت في الرحله الاولى اللي اصلا هي اصلا ما تساويش حاجه، اللي هي قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او خد بالك علماء اللغه بيقولوا ايه؟ بمعنى بل او بعض يوم. فاسال العادين فربنا بيعاتبه يقول قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. شوف على بيقول إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الله إذا رحلات عجيبة جدا. لكن الرحلة الأولى دي رحلة المحورية. عايز أقول شباب أو بعض الشباب طبعا ليه إيه اللي بيصدهم عن الالتزام؟ رقم واحد إنه فاكر إنه ما يقدرش يجمع بين الدنيا والآخرة فبلا ما يتمتع في دنيته. لسه شباب. وبعضهم بيظن مع طول الأمل ما أنا لسه شباب متمتع شوية وبعدين لما أكبر بقى وأعجز وأبقى قد الشيخ محمود المصري يتوب الى الله سبحانه وتعالى بقى وتبدا تظلم. خد بالك اقول لك مشكله المشاكل ان الموت لا يعرف وقتا ولا زمنا معينا وانما كما قال جل وعلا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستاخرون. احكي لك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام واحده ست جوزها من جوزها مات وساب لها ولد واحد ربته لحد ما كبر بقى ما شاء الله اتخرج من الجامعه وبقى موظف وبقى حاجه كبيره وهي بتحبه كانت عليه ما عندهاش غيره. في يوم من الايام كان عنده سفريه فقال لها يا امي صحيني الساعه 1 علشان اخد الساعه 2 اكون في المطار 3 الطياره ايه الساعه 5. قامت الصبح لقيت المصري جاي يدور فيه اعاصير وفي رياح وفي وفي خافت الطياره طبعا وصلنا لحد ما بدناه رايحين. قالت والله ده سيبه نايم لحد ما السفريه تعدي واطمن ان الطياره طلعت وبعدين اصحيه. صحيته الساعة كام؟ طيب أقول الساعة 5. صحيته الساعة 5 ونص لأنه ميت. هي كده إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت خايف عليهم يموتوا الطيارة هيموت على طريقه. هي دي المسألة. خد بالك سبحان الملك يعني طبعا هو قصص كثير في هذه المسألة. سبحان الملك مواقف كثيرة جدا جدا المعبرة السلام اللي هي تكلمت في فيه اللي هي تكلمت في التسعينات دي واحد نجا من هذه العبارة طبعا العبارة اللي كانت سمكة القرش واللي مات بالسكتة القلبية واللي غير فضل واحد الواحد دوت فضل ثلاث ايام في المية إلى طارئ الموت ما بين الخوف ما بين الفتح ما بين سمكة القرش ما بين انه يخلق ربنا زي ربنا نجاه ثلاث ايام حتى لما طلعوا مع الدنيا بيشوف هل في بقايا لسه موجوده فلو راجل مش جاوب كان بيموت خلاص. فراحوا مركبين الطياره وطلعوه وقعدوه في المستشفى يومين وصلوا له محاليل بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله لحد لما فاق وابتدى ايه يعني يسترد صحته. قالوا له عربيه بيشوف تسع سبع راكب وقالوا له اركب واحده كان عشان تعبان ما حدش كان معاه ووصلوا ليه البيت. طلع من السويس العربيه دي وهو ماشي بعد 9 كيلو انقلب العربيه بس مع انه ثلاث ايام في البحر. رجل مغير محاره كان واقف على سفاله وعمال بيعمل محاره كده من بره البيت من الدور الثالث. خد بالك وهو في الدور الثالث ربنا قدر ان يتقلب من على السفاله ينزل قال له اكيد مات. نزل هو واقف على رجليه في ايه؟ قال لي نزلت على الرمله في رمله تحت العماره نزل على الرمله غلب فيها وقام زي الفل مش مشكله. فالصناعية اللي معاه قال فهو الحمد لله عزيزي مش عارف ايه. فهو يعني قال لهم طب الناس بقى اللي حصل دي ربنا رجالي عندهم بقى على حاجه كده بيعدي الشارع عشان يجيب لهم حاجه ساقعه ضربته عربيه فلات. اقدار ربنا يتعرض لسبب موت فيموت بسبب ثاني خالص لان ربنا لا يريد ان هو يموت الموته دي ربنا كاتب له موته ثانيه خالص. شوف اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج المشيات. فبعض الشباب يقول لك حين النهارده الموت بكره انا سمعت وده طبعا برضه خطا من خطابنا الديني لبعض الناس ان احنا فهمناه ان الدنيا لا تجتمع على الاخره. مين قال كده؟ طب ما كثير من الصحابه كانوا مليارديرات عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وابو بكر الصديق وعثمان بن عفان وناس كثيره جدا ومع ذلك كانوا من العشره المبشرين بالجنه وسعد بن ربيع ايضا بشر بالجنه. واخد بالك؟ رغم انه ما كانش مع العشره لكن بشر لوحده بالجنه. واخد بالك؟ بل وشم رائحه الجنه. فتقدر تجمع بين الدنيا والاخره؟ طبعا تقدر تجمع بين الدنيا والاخره. ما فيش اي حاجه تمنع ان انت تجمع بين الدنيا وبين الاخره. تقدر تعيش حياتك وتتمتع وتجمع ما بيمنعش على فكره. ولا بيحرزك عن الكلام ده. كده تتمتع بالمباحات، حاجه ما تخطفش من ربنا سبحانه وتعالى. عيش حياتك وتمتع وتفسح واخرج واقعد مع اصحابك وكل واشرب واسكن في احسن بيتك واركب احسن عربيه والبس احسن لبس وخليك شيك وخليك طيب مش مشكله. الدين ما بيحكمناش ما بيحكمناش ان انت تلبس لبس معين. احنا لابسين الثواب اهو، والدكتور محمود لابس بدله، الدكتور حامد لابس بدله، خد بالك. طبعا احنا مش قاعدين نقعد مع الجمال ده كله يعني بدل بقى ومش عارفين احنا قاعدين لكن الدين لا يقيدك بلبس معين، لان اللبس ده يا جماعه من الامور الحياتيه، من امر امور العاده وليست من امور العباده. البس اي لبس طالما انه لا يتعارض مع المرور وطالما ما فيش تشبه بالكفار. خد بالك يعني مش هلبس النهارده مثلا شورت كده لحد فوق واخد بالك وفانيلا كده فتتين وامشي بقى على عضلات الشارع اقول لك الدين ما بيحكمش عليه. اقول له لا ما يحكمش يعني واخد بالك. لا البس لبس يعني ايه؟ لبس برضه يكون محترم شويه واخد بالك. ما تجيش تحلق شعرك كوريا واخد بالك وتقول لي انا حر. اقول لك لا ده بينهى عن القذف بل ونعم القذف واخد بالك. يقول لك ما ينفعش كده. يبقى اذا في امور معينه بتضلك لكن في اغلب الاحوال. ولذلك خد بالك من حاجه، لما ربنا اراد ان يعذب علينا الاشياء المحرمه قال قل تعالوا اتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا ايه؟ اتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني ايه؟ تخيل لما اقول لك ايه؟ خد بالك الله يبارك فيك ما تجيش جنب الكشاف ده والمروحه دي والمي اما ما سوى ذلك اعمل اللي انت عايزه. يبقى اعمل اللي انت عايزه دي اكتر ولا لا؟ انا بقول لك ده محرم ده اكتر. محرمات تتعدى على اصابع واضح يا جماعه، والباقي كله ايه؟ حلال مفيش اي حاجه خالص من بره. يبقى ديننا ما هوش ثوب بيحرم الشباب في انه يتمتع بحياته. بالعكس عيش حياتك واتمتع واكسب وعيش وتاجر وابقى غني ومليونير، بس ما تنساش حق ربنا وما تنساش فضل ربنا واشكر ربنا على هذه النعمه. يبقى دي اول حاجه بتصب الشباب على الالتزام. ما تخافش مش هنقيدك، مش هنقول لك يعني انت هتتخنق وهتعيش حياه كئيبه وهتبقى مكشر وضرب ال 111 والدنيا تولى، هتبقى الدنيا جميله ولذيذه وحلوه. وان كان الخطاب في يوم الايام كان بيوقع بشكل قاسي وبشكل ان احنا فهمنا الناس او بعض الناس فهموا الناس ان لا يمكن ان تتبع دون الاخره، فبقول لك حضرتك الكلام ده مش مظبوط. الدنيا ممكن تستمع على الاخره، ومش معناها ان اللي بيسعى في الدنيا يشقى في الاخره، لا ممكن تسعى في الدنيا وممكن تسعى في الاخره. الحاجه الثانيه اللي تعب كتير من الشباب او تخلي كتير من الشباب بيصطاد عن الالتزام صحبه الزهد. طبعا شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليلي فليضرب احدكم من يخالف، يعني من يصاحب. فرق كبير جدا جدا، شيء طبيعي ان انا بتاثر مع من اللي انا بصاحبه. فرق كبير جدا من واحد لصاحب انسان بيصلي ويصوم ويطيق ربنا ويصلي امه وابوه ويتصدق ويعمل و ومنك واحد من صاحب حموسه وعباس المخربش وبعد المدوحس و او عارفه كان ليا زمان اذكر شاب ايام ما كنا صغيرين بقى كده في الجيران وقاعدين بنلعب كوره وكده مش فين، فكان ليا واحد صديقي بنلعب مع بعض كوره كان اسمه زينجر. اول ما كده فيلا يا زينجر وباص يا زينجر وشوت يا زينجر ومش عارف كده خد بالك، وكنا مستمتعين وبنسمع ده. فالمهم فانا عدت من المكان ده وبعد حوالي 20 سنه قابلته فعرفنا بعض. ازيك يا زينجر؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازاي اخبارك؟ بس زينجر ده بقى كبير قوي وبقى عياله ماشيه جنبه. فبقول له معلش انا بشوف بقول لك زينجر بقاله 40 يوم بفكره ومش عايز اقول لك يعني هو انت اسمك الحقيقي ايه؟ فقال لي ما هو قلت له لا كلمه زينجر. زينجر ارحم يعني بقى. بعض الشباب برضه بيصدوا عن الالتزام ايه؟ انه حاسس برضه ونرجع نفس النقطه ان الالتزام صعب مش صح. وبقابل بعض الشباب الملتزم مكشر ومعقد الدنيا. في ناس كده وفي ناس ما شاء الله منفتحه وجميله. الله طب ما معانا هو شباب هو زي الفل ومعانا ما شاء الله ومبتسمين وجمال ودعوتهم زي الفل ما شاء الله. يعني مش كله كده لا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يمزح. اصل في ناس فاكره ان من الوقار ان انت تبقى ضارب ال 111، عارف 111؟ لما بتكشر بتلاقي الايه؟ الجميل بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاث خطوط اسمها 111. في ناس بتعتمد 111 في تزايد المفروض 11,111 يبقى قبل من هنا كده خبال لا حبيب ربنا ده عمر ابتسم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه وكان النبي بسام المحيا صلى الله عليه وسلم يعني البسمه دي لازم تكون سريه وفطره عندك كده احد مشايخنا ربنا يحفظه بيقول لي في يوم من الايام بصراحه الشيخ محمود قال انا كان بقى فضفضه زمان كان بخير كان ابنك كان ساعتين خد بالك فبيقول لي انا بصراحه في يوم من الايام بصراحه انا سالت الضم دي قلت له خير قال لي عمال شايفك مبتسم ساعتين 120 دقيقه عرض متواصل قلت مش ممكن اكيد الراجل ده بيتكلم اه والله انت بتضحك فبيقول لي اكيد الراجل ده بيتكلم فقلت له قال لي فاكيد الحاله اللي بعدها وقلت اول ما يلا استنى بقى وبدانا ومش عارفين ودخلنا على التصوير واحنا ممتازين قال لي 10 دقائق واللي بيت في اربعه فلقيت الدنيا عمره مش وقفت فراح قايل المخرج طب فاضل مين فاضل؟ مالك فاضل ونرجع لكم تاني قال لي خرجت الفاضل ورحت مكشر ومظبط نفسي واخد بالك فلقيت مش مرتاح فعرفت ان لا يمكن حد يبتسم ساعتين تكلم مستحيل مفيش خالص يعني خد بالك النبي كان بيبتسم يا جماعه والله تخيل شوف حتى سيدنا جرير بن عبد الله بيقول ما رآني رسول الله الا تبسم في وجهي الله صلى الله عليه وسلم كان بيضحك مع الصحابه في واحد اسمه سالم كان نبي خلق لكنه يحمل ايمان كالجبال فجاي يعرف لا ممكن يتكلم معاه مش عارفين ولا مش عارفين من الايام راح عشان ايه هو كان شغلته كان في مساجد الاصفار فنزل فوائد في السوق فبيقول من يشتري هذا الثوب من يشتري هذا الثوب راح جاي له النبي صلى الله عليه وسلم من ورا ظهره كده وراح مغمى عينيه وقال ايه ومن يشتري هذا العبد ومن يشتري هذا العبد فهو الخط بس حتى بالكبير كبير النبي كانت عامله ازاي يا شباب كانت انيا من الحريص انيا من الحريص الله فبيتطور فلقى مين لقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا تجدوني كاذبا يا رسول الله قال غير انك عند الله لست بالكاذب وبروايه بل انت ظالم عند الله الله كان النبي يسابق امنا عائشه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم كان بيسابق امنا عائشه تقدر النهارده تسابق زوجتك؟ خبر ابيض الناس تقول اتجنن اخذلان اتجنن اخذلان الحرف ليه بتسابق زوجته؟ طبعا مش هتسابقها قدام الناس يعني مش هتيجي في المجال هنا وتروح تسابقها قدام الناس هيحتفوك بالطوب يعني اه يعني في مكان فاضي كده وتسابقها خد بالك اه سابقها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فسبقته قالت لها ايه رفيعه شويه قالت فلما حملت اللحم سابقني النبي فسبقني فقال هذه بالذكر واحد واحد خد بالك اه فمفيش مانع بكره ان شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب وهتتجوزها ولما تتجوزه ابنه البنت عارف ما تملوش البيت كلام استاذ محمود بيقول لي عايزين بقى اتجوزك المنصوره استاذ ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك انا زوجة الوحيدة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله رغم اني مش موجود والله بس احنا ما بنخافش يعني فمن اول يوم ما تتجوز لازم تكون بيتك على سكون عشان تدفع عشان تدفع مفيش حياه خد بالك اه شباب مشاكل كتير جدا يقول لك خطبت ثلاث اربع سنين وحصلت مشاكل وبتنتهي ثلاث اربع سنين في خطبه ثلاث اربع سنين من الشباب الشحور ما انا طول ما انا خاطب بروح عندهم بتغدى وبتعشى وساعات بفطر وفي العيد حمادي في العيد بيديني هديه انما لما اتجوز هم هيتدافعوا عني فيعني انت عارف من باب ترشيد الانفاق يعني فخلينا خاطبين يعني اخطب دي 30 ودي 7 سنين شكله كام ده كله لا لازم تقيم حياتك على الزوج خطوبه هي مجرد رؤيه خلاص ما فيش عليها انتهت فتره ايه الخطبه اللي بعد كده بتحكي مع بعض كان احد الشباب عندي كام سنه على الصدر فراح الواحد كده زي الشيخ محمد فبقول له يا شيخ محمد انا عندي بقى جواز على الصدر الله يبارك فيك وتقول لي بقى اعمل ايه الافكار اللي بتلاقي غير بتروح لقيت البنات قال له شوف يا ابن حبيبي اول ما تخش على زوجتك حط ايدك كده على مصير راسها وقول اللهم مني اسالك خيرا وخيرا ما اجبلتها علي واعوذ بك من شرها من شر ما اجبلتها علي واذا تقول كذا ولا تقول قال له جزاك الله خيرا بارك الله فيك. تاني يوم كان تدي الدكتور فكان بنا صحيح لديه الأمر. فأول ما دخل قد كان المنصر فقد الذاكرة فبالك حط يده على رأسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما فيه له من أنت من ذنب مثلا حيونا أن تتجاوز ذنب فنعيش حياة جميلة إن شاء الله لما تديك الأمن من الوقت إن شاء الله تتجاوزه وتفرزه وتخلفه ويعني أتعيش أجمل حياة في طاعة ربنا. اوعى تفتكر أن الدين بيعجزك أن تعيش حياة سعيدة. أتعيش أجمل حياة وأسعد حياة في ظل شرع ربنا. مشاكلك كلها هتتحل في ظل شرع ربنا. كل حاجة في الكون ده كله محل في ظل شرع ربنا. أو الله العظيم كان في النظام السابق يا جماعة قبل الثورة أنا كنت أعرف آلاف الشباب وأن والله العظيم خايف ألتزم لحسن الداخل وجميع ملف وبهدل وأهل الاجتماع دي حقيقة فعلا شباب كتير وأنت المشايخ يعني يقول والله عايز ألتحم عايز ألتزم عايز أعمل عايز وبعدين عايز أوضح نقطة معلش يعني بالنسبة في داعية عشان بس ما تفهموش كلمة غلط. أنا لا أظن أو لا أنظر إلى اللحية على أنها علامة التزام سبحانه رضي بمعنى إن مش لازم عشان أنا ملتحي لازم أكون ملتزم ومش لازم عشان واحد تاني مش ملتحي يبقى مش ملتزم. واضح يا جماعة؟ ممكن يكون ملتحي ملتزم وممكن يكون ملتحي مش ملتزم وممكن يكون مش ملتحي وملتزم وممكن يكون مش ملتحي ومش ملتزم. واضح يا جماعة؟ فاللحية أمر من أوامر الشرع نفذتها جزاك الله خيرا وهي واجبة ماشي؟ لكن في وراها 5000 أمر أنا مش بعتهم بالظبط أنا بديك يعني مثال على الكثرة. فلازم تنفذ بيت الأمر هتصلي هتصوم هتبر وأبوك تكرم اليتامى هتكون صادق أمين وفي حاجات كتيرة جدا خد بالك. فشاف الموضوع إن كان كتير من الشباب خايف يلتزم خايف يعني يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى ليه خايف من مشاكل بعض الأماكن والله العظيم يا شباب كنا ننزل الدرس في المسجد نخرج من المسجد نلاقي البورصة بتضاعف من المسجد. أو والله تخرج من المسجد على البورصة تروح تقعد في بنوك إنديا حاجة عجيبة جدا سبحان الله. يعني لدرجة إن أذكر إن كان في شاب في يوم من الأيام كان لسه بقى شاب صغير كده حوالي 17 سنة ولا 18 سنة ولسه ملتزم جديد وراح حضر نفسه مش عارف ايه حتة لحية كده جميلة والثوب ومش عارف ايه والطاقية والزواج وفرحان بالتزام قوي وإيمانات عالية لقطوه راح هناك اتروى ما شاء الله يعني بعد دور كان التمرين بس العملية ما شاء الله كان على مزاج بتاعي كان في أخ من الدكتور معانا كان بيقول لي والله اليوم ما دخلت لحد ما خرجت وأنا عملت كفاية وقت لله سبحان الله يعني انت مش قبل الثوره لا الحمد لله فالمهم الشاب ده كان طلع بره طلع بعد ما تعمل كده 18 يوم الحاجه خرج بره اول حاجه عملها حلق لحيته وقلع الثوب وراح لابس بنطلون جينز كده وايه وتيشيرت وعمل شعره مش عارف ازاي وحط له في بالك فكتب التقرير الاولاني المذكور تحسنت حالته بنسبه 25% بقيت بنطلونات الجنس وحلقة كويسة. طيب شوية فين لو رجع البيت وماسك ازازة خمر قالوا المذكور تحسنت حالته بنسبة 50% وبقيت شبه خمر. شوية فين كل ده مرتبين بقى شوية فين لو ماشي مع الجنس فريند البنت بتاعته تعرف في شباب زاهدين ما عندوش جنس فريند واحد عنده جارين فريند فماشي وحط ايده على كتفاه فقالوا المذكور تحسنت حالته بنسبة 75% ويمشي مع بنات أو مع بنات. آخر مرة لو بيبدأ بالغنى قالوا المذكور تحسنت حالته بنسبة 100% بقى عمره بيحب الوطن. سبحان الله خد بالك في حين الشباب كان بيخاف يلتزم. أنا أذكر لكم موقف بسيط كده الموقف اللي حصل معانا. طبعا احنا كان يعني انا واحد من الناس ما كانش فيها شكل بالنسبه لي مع الحكومه يعني ايه لا عمر طلعت خبطت في حد ولا عمر طلعت قلت لا الرئيس ولا الوزراء ولا الحكومه. انا ما كنتش بتكلم طول حياتي الا في الدين بس كانت مشكلتهم مع ايه؟ اللي كان بيجي لي جمهور كتير وكان بتحصل مشاكل في الشغل. ففي يوم من الايام ورغم الحاجه ربنا بان فيهم بكامل تمثيله غير الأوقات الرومانسية. ساعة ثلاثة بالليل وأنا نايم فلقيت الأسباب الشتى بتتكلم. طبعا ده سوء منهم برضه، ليه؟ إحنا كنا شهر طوبة الدنيا باب. يقول لك أرن الجرس هيفتح يا رب ليه إيه فاهم بقى؟ فبدأت اتكلم ودخل الأوضة وكان فيه ما شاء الله كانوا يفتحوا عكة لو خد بالك. مع انه لو اتصل بيا قال لي يا شيخ محمود تعالى نورني اقول له ماشي يا تحت امرك الساعه كام 9 اكون عامل تمام مفيش مشكله. انما لازم نعمل رعب للي حواليك يعني. فلقيت الثلاث رشاشات في دماغي وانا نايم والله. واحد منهم بقى صوته ما شاء الله مش محتاج مايك ده يقعد هنا يدي درس كده في الحنجره. فبيقول لي الشيخ محمود المصري. فصحيت قلت له يا فندم مرعون زياد عايز اقول له عليك قال لي انت مش عارف جاي تاخد مين؟ فرح ضحك كده والدنيا بتحبها قال لي طارق دي ابن تعالى معانا. فرحنا قضينا 9 ايام في الميريديان بتاع ابن خليفه. انا قلت له محمود عمري ما شفت حد ذكر منكم لو في حاجه بتاعت جهنم يبقى ابن خليفه. اه والله العظيم دخلنا نقول لا ده ده احسن من يسوع الاسلام لان لقيت مترجمات على مستوى مصر كلها. دخلنا الزنزانه قد كده فيها 52 حرام. كنت متاخد انا واحد قلت ما شاء الله احنا هننزل فيلم على البابا. فالمهم فشفنا خلق فوق الباب عامل ايه؟ شفنا خلق فكرت بعد كده الباب. فقلت انا هقعد مع الخلق دي حاجه مش ممكن يعني. فالمهم فقضينا 9 ايام طبعا من ضمن 9 ايام دي يوم جمعه فاكيد صلاه جمعه. فدخل معايا ما شاء الله يعني جه يوم الجمعه الصبح قال لي الشيخ محمود انا خطبت جمعه بس يوم الجمعه يا حبيب قلبي انت هتصلي احلى جمعه صليتها في حياتك. صلي هنا مع اخواننا الحواريه دول ما شاء الله لعل وعسى يا جماعه في دعاء باستجابه ربنا يكرمنا. فقلت طب انا هقول لهم ازاي نصلي الجمعه اكمل مين فيهم؟ قعدت نفسي قلت واحد فيهم ده رومانسي واخد مطوطين هنا. فقلت له خدت كده وقلت له خش بقى طبعا لازم نفضل مقدمات عشان بقى يعني الدنيا تروق يعني. قلت له يا فندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللي عايزين. قلت له يا فندم سلامتك ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديك عنا كل خير ويحفظك يا رب. انا بس كان النهارده جمعه بقى بالظبط كان عيد المسلمين بقى عايزين نصلي جمعه فلو حضرتك تعمل مبادره فيك يعني كلمه اخواننا الحواريه عشان نصلي الصلاه. فراح بصيت كده والرب حاجه من بلد للتاني وراح حاطط ايده فوقه طلع يا شباب انتوا اسامه والله ما شاء الله شيوخ ده ولد محمد فراح مطلع نور وقال لي هتخف ولا شبحها؟ قلت له طبعا هتخف يا سيدي دي مكانة يا بني حضرتك من فضل الله لو نسيت مصر كده مش احد يكون فاهم يعني. اه سبحان الملك. من ضمن الاشياء اللي فضل كثير من الشباب على الالتزام اللي هو مولع بتأكيد المرض. خليكم معانا يا شباب خليكم معانا خليكم معانا في حاجة؟ في حاجة؟ كمل طيب السلام عليكم ورحمة الله. لازم يقول لي صبا. أنا عايز أسمع اللي عايز يسمع الشيخ محمود يقول بعلو الصوت الله أكبر. ثلاثة. نكمل بعد ما طلع حلو صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاكل اللي بعض الشباب صرفته عن الالتزام اللي هو مولع بتهديد الضرر. خد بالك بقول لك الاول انا بقول عليكم بجد والله احنا بقالنا كتير دلوقتي. اللي هو مولع بتهديد الضرر. مع ان انا عايز اقول لكم حاجه بقى احنا سبتنا وشوفنا الغرب. الغرب مش تحسين كانوا ربنا عظيم يا جماعه مساكين بجد عايشين حياه مش قادر اقول لكم اقرب ما تكون من الشفاء لان ربنا قال كده ومن اعرض عن ذكري ها فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. طب ربي ليه ما حشرتني اعمى؟ يا عمر شباب عمر شباب عمر شباب عمر عمر ماذا فيك؟ علي انت شوف ايه الموضوع خلاص. ومن اعرض عن ذكر الذين له معيشه ضنكا ونحسبه يوم القيامه الاعمى بل قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك ايه فلبسها وكذلك اليوم تنسى. الغرب جلد في مهامه ايه؟ انه تمتع فافتح بصر. احنا رح نشوف امريكا عامله ازاي والدول الاوروبيه عامله ازاي. والله العظيم اذكر ان في واحد حبيبنا ليه قريبه رجل من الناس بيقول لي ساعه دي كنتوا مستعدين منين؟ انا بصرف ملايين وبسافر استراليا وامريكا واوروبا واتفتح واصرف ملايين نفسي الاقي السعاده مش لاقيها. قال لي السعاده اللي انت بتدور عليها دي ربنا بيكرمنا بيها تروح حكيم زي هي كده كما قال ابو سليمان الطبراني ان اهل الليل في ليلهم الذ من اهل الله في لهوهم وانه لتمر بخلق ساعات يكاد يطير بها الفرحه حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي سعاده معهم. الله سبحان الله. في الغرب يعني لو عايز ما تعمل ايه؟ مش عارف تكمل كده ممكن كمان نقعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب الوالد بحب ربنا يرحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسلم. يلا يا شباب. قصة عمر استمتع بقصة الحبيب الشيخ محمود. تفضل يا مولانا. اللي عنده مشكله يخرج الفراغ مالك وبين عليه سمع موضوع الكلام ده. طيب اللي صح معانا هنا يقول الله اكبر. لا انا عاوز اسمع ما عادش يتفضل هنا وده ولا فعل اللي ده ولا حاجه. اللي صح يقول الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرب مساكين مساكين فعلا يعني. يوم يعوز يتمتع تلاقيه عامل مسدس مش عارف أي مربوط في العالم سبب المسدس تخبط في الجبال مسدس مش عارف إيه لكنه حينما يروق طعم الايمان لا يمكن في لذه في الدنيا تضاهي هذه اللذه. اذكر من بعض شبابنا هنا في مصر اخواننا في تبليغ الدعوه ربنا يحفظهم وبارك في جهودهم كانوا سافرين امريكا للدعوه. فاول ما وصلوا المطار خدها فكان وقت الصلاه كان ممكن يأخر لما يروح البيت لكن قالوا لا صلي في المطار. اقاموا الصلاه وقفوا صلوا وكان واحد منهم صوته جميل الدكتور محمود وقف صلاه دون المغرب. فالناس اللي في المطار اتلموا حواليهم وبداوا يستمتعوا بتلاوه القران. خلصوا الصلاه واحد منهم بيسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ فقالوا من فضلك انتوا مين؟ احنا مسلمين. كانوا لابسين سند كده ما شاء الله ومشوش منوره. فقالوا انتوا مسلمين بتعملوا ايه؟ قالوا من فضلك. طب ليه بتطلعوا عشان كده؟ ربنا امرنا كده. اذا اكتشف كلمه من هنا وكلمه من هنا وكان معاهم فخر ما شاء الله معلومه كويسه يقسم بالله ما خرجوش من المطار الا ومعاهم خمسه اسلموا لله جل وعلا. الناس دي محتاجه تسمع كلمه حلوه. اذكر يا شباب ان انا اخر زياره ليا في امريكا اخر زياره ليا في امريكا كانت ساعه جوه البرجين في امريكا. كنت هناك قبلها حوالي 10 ايام ويومها في نفس يوم جوه البرجين كان معايا اخر دكتور في دار العلوم قال لي لو نفسي اشوف البرجين دول. قلت له تعالى احنا كنا في البيت كويس اللي هي قدامنا الهندسه. قلت له تعالى نتمشى كده 10 دقايق لحد ما نوصل البحر هتلاقي في البرجين على الناحيه الثانيه اتفرج عليهم ونرجع. قال تعالى ايه؟ روح بعد الفرد اتفرج كده قبل ايه؟ قبل ما نرجع تلاقي الهندسه. رحنا احنا صلاه الفرد قعدنا الفرد لحد الساعه 7 وقالوا لنا روحنا 9:30 جالنا تليفون الممكن هو قلت له بركاتك يا دكتور. قلت لي انا فاضل. فقال لي والله انت شنو قلت له فاضل. شاف الموضوع عدى الامتلاء كده فتره وفي مزيد تعرض لمشاكل وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ان شوف ان جورج بوش دلوقتي ده دخل المركز الاسلامي في واشنطن علشان كان في مشاكل داخليه هتحصل وهو كان بيجهز نفسه ضد افغانستان بقى شمالي بقى شغل جوه وبره. فطلع شباب الاسلام وقال لهم المسلمين هنا في امريكا ملوش علاقه بالحد ده تماما وقالوا احسنوا المعامله مع المسلمين ان طبعا الجنوب بقى اللي هناك في امريكا امور وقالوا له انت لك امريكا هناك الجنوب دول ما شاء الله واحد فيهم يقف الشارع فخاف منهم. فطلع فقرأ آية من كتاب الله المترجم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خد بالك الآية أثرت جدا في الشعب الأمريكي ودائما يا جماعة افصلوا ما بين الشعوب والحكومات. حكومة حاجة والنظام حاجة والشعوب حاجة تانية. الشعب الأمريكي بطبعه فطرته طيبة أقل كلمة من خليه يسلم. فالمهم تعجبوا معقولة بآية المنظر ده في القرآن فراحوا سحبوا جميع المصاحف المترجمة اضطرت المصاحف لمدة أسبوع. أول ما بدأت بفضل الله كان آلاف المصاحف من المملكة العربية السعودية اتسحبت كلها. في خلال 27 يوم قضيناها بعدها قسما بالله عز وجل كان أسلم 23,000 أمريكي. الله أكبر. حاجة عجيبة. الدين دين الله عز وجل. الناس قالت دي محنة كبيرة قلت لهم دي منحة كبيرة. طبعا احنا ما فتحناش الناس اللي ماتت في البر لأن الناس ليسوا محاربين وبلد. فرق دايما بين كافر محارب وكافر غير محارب. الكافر غير المحارب ما تفرحش بنوره لأن أنت تتمنى إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم أمامه جنازة يهودي فيبكي ويقول أتبكي لموت رجل من دي بطرق يقول أليست نفسا أليست نفسا يعني نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. يسمع عليه صلى الله عليه وسلم عند البخاري إن فيه فلان يموت مريض مرض شديد جدا يروح يزوره ويقول له يا غلام أسلم الغلام المسلم فأقول له أنت هذا الله فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هذا الجن على الحد فرحان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من هذا الجن. أنا مش عايز حاجة طبعا حضراتكم لأن الوقت الحياة أنا لكن عايز أقول قدامنا زي ثم بعدين ورقة مسؤول لا لا مش مشكلة نوع كم عشر دقيقة ولا كم عليهم جد ولا جد في كل طيب شاف موضوع شباب إن إحنا وإحنا نكلم شباب يقول له أكل حاجة عندك عمرك أنت عارفين حياتنا تعمل إيه عارفين ورق النتيجة هي الحياة أول مرة أنا أكتر حاجتين بيأثروا فيا النظر في القبر والنظر في ورق النتيجة. تخيل تبص في القبر تتأدب لأن سيدنا عثمان كما ثبت عند الترمذي في سند الحسن كان إذا ذكر أمامه الجنة والنار فلا يبكي وإذا ذكر القبر يبكي. قال يا عثمان لا تبكي لذكر القبر ولا تبكي لذكر الجنة والنار قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. صح أول مرحلة تسألك إيه القبر تنجو بعد كده تنجو تتبقى إلا إيه لم تكن مشكلة ربنا عفونا فيه ورق النتيجة مشكلته إيه؟ كل ورقة تطوفها فأنت بتقطف يوم من عمرك. لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن بعض الناس قال له كم عمر؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أشهد أعلم أني ملك لله وإني إليه راجع. قال يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد بالسؤال جوابا. فهل أعددت بالسؤال جوابا؟ فقال له ما الحيلة؟ يرحمك الله. شوف العالم العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. قال الحيلة يسير. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ كما عند المنذرين بسنة جيد، ورجل كبير في السن سقط حاجباه على عينيه، رجل ما كانش يأذن، قال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأهربهم جميعا. لو أنت ما كانش بتعمل إيه؟ يا راجل أنت في حتة في صدرك، راجل كبير في السن معدى 100 سنة، لكن النبي ما عملش كده، تبسم في وجه الرجل وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل له وغدراتي وفجراتي، ستعرفش عملت إيه؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذ من النار، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عشان كده الداعية ما يقربش حد من رحمة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبو داود الصحيح ذكر أن رجلين من بني إسرائيل كانا متواريين، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، واحد ما شاء الله مجتهد ربنا والثاني مسلم، بس كان المجتهد دعوته قاسية جدا، فكان المجتهد يمر بالمذنب ويقول أقصد بلغتنا في مصر إيه؟ ما تخافش بقى، هتفضل تحت ربنا لحد إمتى؟ أنت هتفضل كده طول عمرك؟ فجاب في يوم من الأيام قال له والله لا يدخلك الله الجنة. سبحان الله مصيبة، ده مين عشان تقول فلان داخل الجنة وفلان داخل النار؟ ده كل الأمور دي بيد الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة رواه الحديث والله لقد قال كلمة أو وقف عليه الدنيا وأقرار، فلما مات واجتمع عند الله جل وعلا قال جل وعلا أكنت بي عالما بين المجتهد، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. وضح النبي ذلك في رواية مسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى، يتألى عن يعرف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عمله. هو حد يأتي حد رحمة ربنا عشان أنت ملتزم؟ تبص لواحد تاني نظر التون كده ان ده مش ملتزم وما بيعرفش ربنا، وانتوا عارفين يا شباب ويا بنات اخواتي قسما بالله العظيم انا اعتبر ان اعظم جريمه ارتكبت على ارض مصر هي تفويض الشعب المصري للتيار الاسلامي والتيار الاسلامي. تصدقوا الكلمه دي؟ في ناس فاكره ان التيار الاسلامي ده مكفر بالمجتمع. اما الله ناس تقريبا تقول لي يعني ايه طيار الاسلام وطيار الاسلام؟ يعني انا مش ممتحن انا كفر؟ تقول لا طبعا اعوذ بالله. قال لي طب ليه كده؟ قلت له دي اعظم جريمه ارتكبت في مصر هي اللي عملت المشاكل احنا فيها. لو كان من الاول قلنا الناس كلنا مسلمين وكلنا سلفيين، خد بالك من حد، هو يعني ايه سلفي؟ يبقى سلفي يعني ملتحن؟ لا طبعا غلط، سلفي مش يعني ملتحن. سلفي يعني رجل بيؤمن بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه. لو جبت الرجل البسيط اللي بينظف الشارع قلت له عبد الحاج تؤمن بالكتاب اللي على راسك وراجل حد ما يقولش القران؟ طب السنه برضه على راسك بتفهمها ازاي؟ فاهم بقى العلماء بتوع زمان والعلماء بتوع دلوقتي سلف الامه. شفت بقى الكلام ببساطه شديده جدا، ببساطه شديده. مجتمعنا المصري ما كانش ينفع يتفرج يا شباب، مجتمعنا المصري مجتمع طيب ومجتمع على الفطره، وكان المفترض ان احنا نكون كلنا في حضن بعض ونكون كلنا احنا كلمه واحده. ما ينفعش تقول تيار اسلامي وتيار علماني وليبرالي ومش عارف ايه وعداوات، وده يجيب لي ده مقاطع ويشتمه، ده يجيب لي ده مقاطع ويشتمه. انا يمكن الحمد لله الحسن اللي بحمد ربنا عليها اني ما دخلتش نفسي في السياسه ولا دخلت نفسي لا في كده ولا في كده، لا اتكلم الا في دين. خد بالك ودي مساله مهمه جدا جدا، ان احنا في مصر ايام الثوره كان المفترض ان الثوره دي يكون ليها قائد. خلصت الثوره كان ليها راي، قد اكون مفسد وقد اكون مصيب. قلت يا جماعه بلاش حسب بقى المشهور يعني بلاش الطيران من الزمان تدخل لا انتخابات من الساعة ولا شو ولا ذلك. ليه؟ قلنا يا جماعة البلد استبناها تلك خيبة، البلد استبناها خربان. أي حد النهاردة من الطيران اللي بيسموه الإسلامي هيمسك ومش هيقدر يقوم البلد، مش هو اللي هيمتهم وإنما سيمتهم الإسلام نفسه. حصل ما حصلش دلوقتي الناس تقول لك ايه؟ مش عايزين الإسلام خلاص مش عارفين. الناس بقت جريئة على بعضها قوي زيادة عن اللزوم، وبدأت الناس ما تكرهش أشخاص، بدأت تكره دين، وده اللي أنا متخيل منه. عشان كده كنت بقول دايما يا جماعة صدقوا ناس ما هماش طلاب الإسلام زي ما بيقولوا، لكن ناس محترمين يسيبوا البلد وانتم وراهم تدعموهم وتقولوا لهم آرائكم وتعلموهم وتفقهوهم وتساعدوهم وتعينوهم، مش مهم مين يتصدر، المهم ان البلد تقوم. عشان كده يا شباب بقول بوصي الشباب والخوات والاخوه، بقول مش عايزين تفرقه، مش عايزين نقول طيار اسلامي طيار غير اسلامي، مش عايزين نقول اخوان وسلفيه وجماعه اسلاميه وصوفيه وكذا، عايزين نقول كلنا مصريين، كلنا مسلمين لازم نشيل بلدنا. اضف الى ذلك انا لا اوجه خطاب فقط للمسلمين، بل اوجه الخطاب ايضا للنصارى. خد بالك احنا كلنا ركاب سفينه واحده، وانتم شركائنا في الوطن، واقسم لكم بالله وهذا من نعم ربي علي والله العظيم. في يوم من الايام كنت رايح ازور مستشفى سرطان الاطفال 57 كان اخر رجل عمال ربنا يحفظه جايب 150 هديه ل 150 طفل. وكنا رايحين والاطفال قلنا نحب وخاطرهم نتصور معاهم ونديهم هدايا. فالاخ المشرف اللي جاي معايا لفتنا على كل غرض معانا غرفتين، والغرض ركزوا على اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج. فبقول له مش حد هنا، انا مش واخد بالي. قال لي طب بس تعالى. فرجعت شكيت كده قلت له هو مش حد هنا؟ قال انا مش عايز احرجك. قلت له بتحرم ليه؟ قال لي الاطفال اللي هنا مش مسلمين. قلت له يهود. قال لي لا نصارى. قلت له حتى لو كان يهود واطفال هضربهم. حتى لو كانوا يهود واطفال هضربهم برضه. اسوه وقدوه للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث مخالف النبي ضربه لن يموت. فرجعت ورحنا مخبطين على الغرفه، فتحت لنا ام الطفل. ولقيت دموع على هذا. والله لا انسى موقفها. فقلت لها ابن حضرتك هنا؟ قالت لي والله يا شيخ محمود انا شايفاك جاي من اخر الطرق، وقلت لا يمكن هيكون ابني عشان ابني مش مصري. قلت لها قسما بالله والله العظيم انا ما اعرف ان في غرفه الا في دول، انا ظننت ان الغرفه فاضيه لانهم عداني. فقالت لي والله يا شيخ محمود احنا بنحبك وبنتفرج عليك وبنتابع وراك انا وجوزي واولادي وكل الاهل والحبايب، لدرجه ان عايز اقول لك كان ساعتها الفضفضه بتاعتي كان يوم 2 حتى انت في الحلقه اللي فاتت قلت كذا، وفعلا كنت قلت كذا. قلت لها والله ما اقصد وانا اسف. دخلت بصت الطفل واديته هديه، سلمت عليه وصورت معاه، والغرفه اللي بعدها حصل نفس الموقف. احيانا يجيني شباب مش مسلم يقول لي يا شيخ محمود انا بحبك وبحترمك، شايفك ما دخلتش نفسك في السياسه وعمرك في حياتك مش شتمتنا. قلت له اشتمك ليه؟ اشتمكوا ليه؟ طلع مره كنت في حلقه مع الدكتور عمرو الليثي خارج معاه، والله اقسم بالله وكان معايا اخ من الاعداد عمرو، فقررت بلقيت واحد جاي وخدم الحكم يبصني ويقول لي على فكره والله العظيم انا بحبه، وعلى فكره انا ابن والدي مش مسلم. قلت له ربنا يكرمك يا والدي. رحت واخد حكمي واديته سيدي هاي هديه. لازم نتعامل مع الناس معامله احترام، لازم نحترم الناس، مش عشان انا مسلم هحتقر المسيحي، مش عشان انا مسلم هقعد اسب والعن في ده وفي ده، مش عشان انا مرتحي هحتقر اللي مش مرتحي. قد يكون مش مرتحي احسن مني انا شخصيا، مش هكلم حد تاني احسن مني 1000 مره. خد بالك؟ فما نحكمش على الناس بالظاهر. الظواهر دي امور تانيه، انما الباطن لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. قد تكون اخت فاضله منتقبه وعلى خلق عالي جدا، وقد تكون منتقبه ولسه مش قوي، وقد تكون واحده مش محببه وبنت ناس ومحترمه ومؤدبه وبتعمل خير كبير جدا لا ينقصها الا الحجاب من الى حسن رحمه ربنا، ومفيش مانع من التدرج. انا كنت احكي لكم قصه صغيره كده كان عندي ضيف زمان قبل ما اعزل رجل غني جدا وغير متعلم جدا. قال لي الشيخ محمود الجوله يعني الجوله بالشوفه يعني فعايزين نفس ربنا بس كده كلمتين كده الاولاد اللي عنده عشره ربنا يهديهم. رحت عند البيت البنات قعدوا كده والله والشباب قعدوا ده وقعدت اكلمهم حوالي ساعه كده. بنت منهم بعد ما خلصت قالت ربنا يكرمك يا محمود والله اتاثرت جدا بالكلام قسما بالله بكره قالت حكايه. قلت ما شاء الله ربنا يكرمك ايش هي تروحك؟ تاني يوم الراجل بيتصل عليا قال لي يا شيخ محمود ربنا يبارك في عمرك مش عارف اقول لك ايه؟ ايه الجمال ده؟ ده كلامك كانه سحر ده البنت مش بقت ملتزمه ده البنت بقت متطرفه. قلت ما شاء الله انعم واكرم بالتطرف يعني. فرحت ازوره فقعدت معاه شويتين دخلت المتطرفه فلقيت لابسه بنطلون جينز وبلوزه بالتوابع حته بشرب كده يا دوب سلطان عبد الحاج ده مش سلطان وزاد ده بس فقعد يضحك. فقلت لها طب يا اختي ربنا يبارك في عمرك التدرج التدرج جميل والله. قلت لها ربنا يبارك فيك احنا موافقين على الخطوه اللي انت عملتها اللي انت غطيتي راسك وربنا يبارك في عمرك يا رب احفظك بس ان شاء الله كده نتقدم بقى شويه ماشي يعني حتى في امور الدنيا يقول لك هات العربيه 125 شويتين ربنا يكرمني كده واركب عربيه لمبه شويتين ربنا يكرمني واركب عربيه مش عارف ايه. احلامك في الدنيا عاليه يبقى احلامك في الدين من باب اولى تكون اعلى واضح. فطلع ان ربنا يبارك فيك ان شاء الله ممكن شويه كده شهرين ثلاثه كده العشر بيوسع شويه كده يبقى ثمار شويتين يبقى جبال شويتين يعني ربنا يبارك فيك. قالت لازم تحمد ربنا ان انا لبست الاشهر ده ده ما فيش ولا واحده في عند المحجبه ده انا اعتبر بالنسبه لهم من 10 و20 بجنب. اشتغلت الموضوع ان احنا ممكن نتضارب مع الناس يعني مش لازم شاب بقول له تعالى صلي والتحي واعمل ومش عارف ايه مش كل ده مره واحده واحده واحده. اهم حاجه بشوف الاولويات شاب ما بيصليش عايز انقذه من النار حتى من بطني كان ليه ضربه ما بيصليش يعني معاه يفكر في حيله جميله جدا جدا حيله حلوه وجميله ومؤثره. فلقاه ماشي في الشارع فنزل مشي جنبه قال له ايه؟ قال له انا شايف عروس حكومه قال له انا شايف عروس حكومه ما شاء الله حاجه ما شاء الله راجل انبسط منه فقال له انت نمشي معاه قال له اتفضل وهو ماشي جنازه راحت بعدين شوف بقى فالحكم المصري قال له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فماذا سيصنع؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وبرا للوالدين قال له خلاص اتفقنا فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت. هذا رجل الله سبحانه وتعالى. انا اذكر في يوم من الايام في احدى رحلات الدعويه تذكرت قصه زيدان مع ابن مسعود. ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وزيدان ده كان مطرب جميل جدا وصوته في غايه الروعه. مجمع شباب وقاعدين بيشربوا خمره كده وعمال بيعزف على اله وتاريخ زي العود وبيغني. فابن مسعود عدى ما قالش بقى بس بقى منكر وخش يغير منكر وكسر العود وامسك الخمر واسكبه وامسك الولد ده واضربه. لا كل اللي عمله شوف يا شباب الدعوه الجميله كل اللي عمله وده عايزين نتعلم منها ازاي يكون النهي عن المنكر. بطل الشاب اللي هو الزيدان وقال له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شفت المعنى وصل ولا ما وصلش؟ واحده مش محجبه مش هبه ولا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. احفظوا ايه؟ ولا رب ربنا يحفظك ويسترك ويبارك فيك ويا رب يرزقك يا رب من حلال ويرزقك في بلد صالح ويوسع عليك ويسال الدنيا واخره ويجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه. انا ارجو من الله انك لو لبست حكايه تبني مع امهات المؤمنين في الجنه ربنا يحفظك ويسترك. وصلت الرساله ولا لازم اكشف في وشها واقعد اقول كلمتين كده واهب في وشها وهي اتم رحمه ربنا. ممكن يفهموا ان ده يجوز بين العلاقه يعني. ده طبعا مش معناه ان انا بقول لكل شاب يروح حته واحده. اه انا واخد بالك؟ يقول لك والله مدعو الى الله يا شيخ. ايوه. يعني النساء بالذات يعني على قلبه زي العبد. واخد بالك؟ يقول لك ادعو يعني تخلي الشيخ زي ادعو كده النساء. لا. فشوف الدعوة الجميلة. فقال ما أشبه هذا الصوت المكان بسبب الله؟ زادان سمع الكلمة بكى وكسر العود وسكر الخمر وتاب إلى الله وأصبح بعد ذلك يحدث عن عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي. أنا بقى قالوا بني قلت طبعا القصة الحلوة دي جاي من إحدى رحلات الدعوية لقيت مطرب من المطربين المشهورين في مصر هنا في بلد. وبعدين العجيب إن هو كان حبيبي وكان صديقي من سنة 1989 نعمل صراحة في بلد. فالمهم فطبعا ما شفتوش من 89 او من 90 تحديدا يعني ل 2006 قابلته. طبعا انا شكلي اتغير بقى اللحيه بقى والمنظر وشايفين كام كله هو ايه نام اهو. فلقيت واقف على باب الترنر بيتكلم مين المضيف. فاول ما دخلت عليه فالمضيف وقف كده من سنه داخل عليه ومبتسم قلت له الاستاذ الكبير فلان الفلاني فوصلي كده ضرب قال لي انت تعرفني؟ عايز يقول لي الخير اللي انت عرفتني. فقلت له كده ببساطه كده قلت له وهل يخفى القمر؟ فرد ضحك خدت الحب كده قلت له فاكر فلان الفلاني؟ قال لي اه. قلت له من حبك فوالله العظيم انبهر مش ممكن اللي في حضن ده فلان فلان فلان كان حلو كده وجميل وجزمته وجزمته بقى ايه اللي خلاه كده متطرف بالمنظر ده ولا زحمه اه اللي خليك حبيبي. فبدل ما اقول له بقى ايه اللي انت بتعمله ده ومش هتقوم مش هتتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا اسلوب جميل حلو حضن كده قلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله اللهم بس الفكر ان زادان تاكل ده ما تاكلش يعني خد بالك من صدرك يعني كنا بنقول بقى يعني اه الدعوه الجميله البسيطه دعوه جميله البسيطه التي تؤثر في الناس. هختم بعنصرين عشان ما اقولش على حضراتكم ان من ضمن الافات اللي الشباب بيعاني منها فتنه الحب العلاقات الثنائيه البوي فريند والجيرل فريند. طالع بقى الشاب من ثانوي قاعد بقى في وسط الشباب بيقول لك الصبح ومش عارف وشو ومش عارف حاجات كده دخل بقى جامعه بقى مفيش ثاني بقى كده فرصه عمره بقى خد بالك لو كان عنده وجع ديني بينتهي يغض البصر الى ربنا امره كده كل المؤمنين يغضوا من الظالم واحفظوا من الرجال. فبيحصل علاقات ثنائيه فلان بيحب فلانه وفلانه بيحب فلان ومش عارف ايه والكلام ده كله ويقعدوا مع بعض وبرجك ايه وبرجك ايه وفي بلد انت يا وليد ايه وليد كذا يا برج اعتبار وهي برجها مائي مائي على اضطراب تبقى العيشه جميله حلوه يعني حلوه لذيذه يعني اه في بلد. فسبحان الله وشويتين كلمتين على شويه على خروج على مش عارف ايه لو كان في جامعه قريبه من عندكم الله حديقه الحيوان يقول لها نخرج اه شويتين نتكلم واحد وحدنا ومنها صلة واحد المهم يعني ف اعزكم الله اه سبحان الله وتفضل الحركه تتطور ويحصل مشاكل اه سبحان الملك. عايز اقول لحضرتك ان الانسان ربنا انعم عليه بنعم كثيره جدا كان من ضمن النعم دي نعمه القلب القلب اللي هو في الدنيا محل النيه وفي الاخره محل الحساب. القلب ده هو الظاهر لازم يحب ويكره لان النبي قال كده وصلى عليه قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. يبقى القلب لازم يحب طبعا لازم يحب ده لو ما بيحبش ما عندوش قلب. بس احب مين واحبه ليه واحبه ازاي دي المساله. بحب مين طبعا في المقام الاول احب ربنا حد يحب ربنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم بحب الصحابه بحب امي وابوي بحب اخواني واحبابي بحب المسلمين كلهم قتلنا. لكن بحب زميلتي خد بالك من حاجه حتى لو اتجوزها والله العظيم يا شباب وعلى تجارب شفتها في حياه ناس كثيره اي علاقه زواج بدات باخطاء ومشاكل بتتنزع منها بره. يبقوا بيحبوا بعض 15 سنه وأول ما يتجوزوا بعد شهر يبقوا مرتين في المحاكم طافين على بعض خلاص. ليه؟ لأن في معصية بدأت به العلاقة ضيعت كل حاجة جميلة في حياتها كذلك. عشان كده بقول وفر قلبك لله ووفر وقتك لله سبحانه وتعالى. كل دقيقة ممكن تندم عليها وفعلا هتندم عليها، لأن يوم القيامة هتعرف حياة الإنسان على صورة كل يوم على صورة 24 خزانة. في خزانة منورة كان فيها ذكر وصلاة وعبادة، وفي خزانة مش منورة ولا مظلمة كانت راحة نايم مثلا، وفي خزانة مظلمة خالص فيها معاصي وفيها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعضهم بيلبس على الشيطان يقول له والله يا شيخ محمود اتقلبت من شبابك، يقول له والله يا شيخ محمود احنا فعلا كنا في الاول غلط حبيتها وحبيتني وكنا ماشيين غلط وشفتك الحمد لله هي التزمت ولا التزمت. انا دلوقتي بعينها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. بدي ايه؟ ابعت لها مسج ما تنسيش صيام الليل يا ولد بالنهار ما تنسيش صيام الليل يا بطل اكيد فبلغ. قلت له لا انت تعيننا على طاعه ربنا من خلال واحد زيك فبلغ خلال محاضرات خلال اشرطه اتجاهات تودع من خلال ان انت تدل الناس وتدل على الخير كفاعله تدلهم على برامج المشايخ في القنوات في المساجد في الجامعات ادلنا على الخير. انما اديم الله سبحانه وتعالى لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. ليه؟ ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثا. ده حقيقي فبلغ هي كده من كده كده. اخر حته عشان نرجع لحضراتكم المشكله الكبيره الضخمه برضه اللي بيعاني منها كثير من الشباب او بعض الشباب الدخان والمخدرات. لو سالت واحد قلت له انت بتشرب دخان ليه؟ احنا عملنا مره استهزاء مع بعض الشباب اللي بيدخن. فواحد قال عاد والله يعني تعودت عليها بس مش اكتر. واحد يقول لك اصل من كثر ما شربتها النيكوتين بيكرم دمي فمش عارف ابطلها. واحد يقول لك بصراحه يعني ومش هكذب عليك شفت البطل في الفيلم خش يضرب ده ويضرب ده ويضرب ده وبعدين ينزل يمسك الكاس يشرب بق ومات في السجاره. حسيت كده بالمنظر ده كده فيه ايه؟ بطوله. واحد بقى مؤمن اول يقول له الشيخ محمود تراجل بمؤمن بالله سبحانه وتعالى وعارف ان كله قضاء وقدر وانت عارف اللي مكتوب عن جنين لازم تشوفه العلم. قلت له يا حبيبي قلت له يعني الرسول عليه مين لازم تشوفه العلم؟ قال لي فقال ربنا مقدرني ان انا بطل دخان ومخدرات واصلي هبطل والله العظيم وهصلي وابقى زي الفل. قلت له طيب لو انا استلمت منك 5000 جنيه وقلت لك ادفعها لك في أول شهر 6. جه أول شهر 6 بتقول لي شيخ محمود فين ال 5000؟ قلت لك حبيبي أنت مؤمن بالقضاء والقدر وأنت عارف يا حبيبي اللي مكتوب عن جبين لازم تشوفه العين. والله العظيم يا حبيبي لو ربنا مقدر أن أدفع لك 5000 والله العظيم أدفعه لك لكن أنت ربنا ما قدرش هتوافق؟ ده فيها ذبح صح كده؟ فيها ذنب. ما ينفعش ان تدل بالقضاء والقدر على معصيه ربنا. واقول لك يا شباب يعني ما ينفعش اقول ايه؟ هو لو ربنا ارادني دي ما يهديني في اي لحظه ولا زي الفل والله الحمد لله رب العالمين لكن انت ربنا ما ارادش. لا ده ربنا والله يريد ان يتوب عليك ده هو اراد خلاص. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. عايزكم الشباب والاخوات يبقى ليكم بصمة في الدنيا. ليه كل واحد فينا بصمته مختلفة عن الثاني؟ مليارات البشر موجودين وقبلنا مليارات وفي بعدنا مليارات. وكل يوم ده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن إعجاز إعادة الخلق ما قالكش بس أنا هرجعك، ده قال لك حاجة أعجز من الإعادة. قال لك إيه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ده أنا مش هرجعك أنت نفسك، ده انا هرجع لك بصمات صوابعك زي ما هي بالملي. اعمل فيش تثبيت دلوقتي وخده معاك في القبر ويوم القيامه اعمل فيش تثبيت دلوقتي زي بعض. سبحان الملك مع ان الجسد كله خلاص خلص ولم يبقى الا عجل الذنب او الذنب هو ده اللي سود حته العظمه كده فباريه كده قد العسل. فبالك لو حبيت الفول سبحان الملك وترجع مره ثانيه وبصمات الصوابع ده ليه؟ ده عشان يكون ليك بصمة في الدنيا قبل ما تروح. وقت دقيقة واحدة ان لازم يكون ليك بصمة، لازم يكون ليك بصمة في خدمة بلدك، في خدمة دينك، في الدعوة لله سبحانه وتعالى. فرصة انت في الجامعة، عيني اخوانك على بعض ربنا، نشن على واحد وربنا تعالى بسبب الدنيا. لو ما انتداش من ذنب حسنات حسنات ولأني أتي الله بك رجلا واحدا خلق لك محمد. نعم كذلك اخوان نشن على واحد معاملة طيبة، أسلوب مهذب جميل، قدموا الهدايا ده هذا التحب، مش مشكلة، ما هيش رشوة. أنت بتديله هدية عشان تتألف قلبه، وأنت بتديله هدية عشان تتألف قلبه. ودايما أوصيكم دايما ارفعوا شعار البسمة والرحمة. آخر كلمة أقولها يا شباب، وصيتي لكل إخواني وأحبابي، وأنا بقول لكم في الجامعة ما ينفعش أركز في حياتي معاه، أنا بنطقي كده كلمات بسيطة جدا. ان احنا عايزين نركز على حاجات كتير جدا. اولا عايز استقيم انا بنفسي، عايز اصلي، عايز اهتدي. ثانيا لو اختي مسلمه تلبس حجابها، ربنا يبارك فيها ويحفظها رب العالمين، عشان تحجب فتنتها عن اي شر، عشان تعينه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه ان احنا على قد ما نقدر ربنا يبارك فيك يا رب يبقى لنا ولد قران، ذكر لله، صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بتعين نشوفه كل يوم من خلال القناه الفضائيه، من خلال المسجد، من خلال الجامعه. ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا ما ننساش بر الوالدين. وانا اقسم لكم بالله في هذا المكان الطيب المبارك ان كل خير ربنا اكرمني به في ديني او دنيتي كان بسبب بركه ربنا اولا، ثم بركه دعاء امي وابويا ان هم ميتين وهم راضين عني. دي انا حسيتها في حياتي والله العظيم، وشفت ناس تانيين ربنا نزع البركه من حياتهم بسبب عقوق الوالدين. واخر حاجه بقول لكم، عايزين كلنا نحب بعض، عايزين ما نكرهش بعض، عايزين ربنا يقلب بين قلوب المصريين، عايزين ننسى كلمه ده فلوس وده ثوري، عايزين ننسى كلمه ده اخوان وده سلفي، عايزين ننسى كلمه ده تيار اسلامي وده تيار علماني. كلنا ركاب سفينه واحده، كلنا عايشين في ارض مصر، كلنا مصريين، كلنا مسلمين، بنحب بعض وبنحترم النصارى اللي عايشين على ارض مصر، لان هم ايضا شركائنا في الوطن. ودي مش مجامله بقولها في هذا الدرس، لكن هي فعلا انا ادين الله سبحانه وتعالى نحن مطالبين بالاحسان الى اهل الكتاب، ولا تجادلهم الا بالتي هي احسن. ربنا يجمعنا واياكم على خير ويحفظنا واياكم، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر تفاؤل رفاء ومسائل بلاد المسلمين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم اهد بلاد المسلمين، اللهم دوش شباب المسلمين، ودوش بلاد المسلمين، والف بين قلوب المصريين، اللهم اجد اخواننا في سوريا، اللهم انهم جمع فاطمهم، حفاة فحملهم، مرضى فداويهم، اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم عجل بنصرهم وابدهم بمدد من عندك، اللهم اجمعنا واياكم هكذا صحبة على حوض النبي محمد، واجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى، وانه لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، احبكم في الله، السلام عليكم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمود المصري على هذه الكلمات الطيبة المباركة. سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم يلقاه. كما تروقنا للحضور فضيلة الشيخ علي قاسم داعية الشباب. شيخي عليا كيف احكي انني لن اوفق القدر الفتي دعواتي. حفظ الاله مسيركم ما سرتم وكفاكم شر العدو الاتي. يا رب فانفعني بعلم معلمي واحفظ عليه كثرا من الخيرات. ارفع له شهدا يا رب السنه واهل سوريا واهل سوريا. جميع أمة محمد أجمعين يحيي يا الله. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، تقبل الله منا ومنكم. قولوا آمين. رزقنا الله وإياكم الهدى، شرح الله صدورنا وإياكم. يا إخواني، بسرعة حتى أفسح المجال لأخي الدكتور حازم. جاءتنا أسئلة كثيرة جدا، كل هذه الأسئلة تقريبا تدور حول مشكلة العلاقات، مشكلة تأخير الصلاة، مشكلة المخدرات. هذه المشكلات المتكررة بنسمعها كثير جدا، فاحنا عايزين نحط علاج عملي حقيقي لهذه المشكلات. اللي عايز علاج عملي لهذه المشكلات يرفع ايده اليمين، واللي عايز علاج عملي حقيقي مؤثر يرفع ايده اليمين واليسار. بلغوا عنهم، اكتب اللي هقوله لك بسرعة، واللي معهوش ورقة وقلم وفاكر نفسه جاي النادي يطلع موبايل ويصور ويسجل، واللي معهوش موبايل يطلع قلم ويكتب على قفا اللي جنبه. رقم واحد في هذه الروشتة، مش كده برضه، خمس صلوات في أول وقتها في المسجد جماعة. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجالة. طب وبالنسبة للفتيات يعملوا ايه؟ يصلوا خمس صلوات في أول وقتهن. طيب يا جماعة، ما ينفعش يبقوا أربعة؟ لا، ما ينفعش يبقوا أربعة. يبقى ربنا نزلهم كم؟ ربنا نزلهم كم؟ ربنا نزلهم خمسة. ربنا فرض عليك فرضين، تصلي خمس صلوات، وفرض عليك ان انت تصلي الخمس صلوات دول فين؟ في المسجد اذا كنت رجل. اذا كنت ايه؟ اذا كنت من الرجالة، يبقى خمس صلوات في المسجد جماعة. تاني حاجة في الروشتة، ورد القرآن. كان زمان شيوخنا بيقولولنا كل يوم تقرأ جزء او جزئين. عايز تختم القرآن في 30 يوم تعمل ايه؟ تقرأ ايه؟ جزء يوميا. طب عايز تختمه مرتين تقرأ كد ايه؟ جميل. طبعا لو قلت صاحب من اصحابنا او اخت من اخواتنا اقرأ جزء يوميا اسبوع، تاني اسبوع ان شاء الله هيشحر ويقوم بايس المصحف ويقول له الى اللقاء في رمضان. ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يغفر الله له فلينظر في المصحف. من سره أن يغفر الله له فلينظر في إيه؟ في المصحف. ورد القرآن هتحدده حضرتك على لحظات ضعف إيمانك. على لحظات إيه؟ ضعف إيمانك. أقدر في لحظات ضعف إيماني أقرأ آية: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. تاني حاجة في الروشتة ورد الإيه؟ ورد القرآن. تالت حاجة في الروشتة الأذكار. الأذكار، كل أخ وكل بنت لازم يبقى معاهم كتاب اسمه حصن المسلم. اسمه إيه؟ حصن المسلم. مسلم ما بيقرأش في حصن المسلم أو أي كتاب من كتب الأذكار الصحيحة ما يزعلش لو اتربط، لو جاله اكتئاب، لو اتخنق. زي الأسئلة اللي تلات ارباعها بتقول لك أنا عايز انتحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأذكار يا أخوانا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، لازم نقرأ الأذكار علشان يحصل سلم نفسي، علشان نحقق اللي الشيخ محمود قاعد يقوله لنا. رقم أربعة، قيام ليلة واحدة. قيام ليلة واحدة، ما قلناش قيام الليل، قلنا قيام إيه؟ ليلة. زي ما قلناش نقرأ القرآن، قلنا نقرأ جزء من القرآن. سيدك النبي برضو ما بيصلوش على النبي، ده واحد بعت لي بيقول لي ده احنا عايزين الشيخ يعقوب، ده انا لو جبت لكم الشيخ يعقوب ما صلتوش على النبي الوضع هيبقى صعب جدا. بس انا هديكم بشره، الشيخين الكريمين الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب هيجوا لكم ان شاء الله قبل نهايه الترم. صليت على النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاه بعد المكتوبه قيام الليل. يبقى لازم تصلي بالليل، وبالذات انت اللي في جامعه المنصوره لازم تصلي بالليل. ليه؟ لان بالنهار في كائنات حيه كتير، ففي حاجات غلط كتير اتعملت، فاحنا عايزين نتوب. مين عايز يتوب هنا؟ ده طب ما تورينا كده، انتوا المشايخ تابت خلاص يا شيخ محمود؟ طيب جميل، انتوا طيبين يا مولانا على طول. اللهم صل على محمد. تقوم الليل، سيدك النبي بيقول: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من المقدرين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. اللي لهم بيتحاسبوا كده بالإنطار. آخر حاجة في الروشتة مهمة قوي محتاجينها جدا، يا ريت كل واحد يحفظها ويسجلها ويشيرها لاصحابه على الفيس: كثرة السماع عن الله وعن رسوله. قال الله: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يا شباب انتوا قعدتوا تسمعوا تحليلات البشر كتير بقالكم سنتين، صح ولا لا؟ دماغنا ورمت، دماغنا قفلت، اتبعوا معانا سياسة شوش تسد ونجحوا. اكذب الكذبة على الشيخ محمود وانشرها على الفيس، لا انتشرت، على الدكتور محمود، على الشيخ العجمي، على الدكتور حازم طبعا. اكذب الكذبة، ربنا يبعدهم عني يا رب، اللهم ابعدهم عني يا رب. اكذب الكذبة وتنتشر وتنتشر وتنتشر، وتلاقي كتير من الناس بتصدق، صح ولا لا؟ سياسة عالمية اسمها شوش تسد كانت نتيجتها قلوبنا قفلت. انا بدعوك ان قلبك يفتح، لان الله قال: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. طب اعمل ايه؟ اسمع اربع حاجات. اول حاجة هتسمعها النهاردة بالليل على طول علشان تلحق المكنة، شريط اسمه أنين المذنبين. اسمه ايه؟ أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد. تقفل عليك النور وتقفل عليك الباب، وانت عملت الحركات دي قبل كده كتير، واسمع الشريط هتلاقيك بتعيط وبترفص. ابشر، فهذه بداية الاستقامة. اتنين، تنزل سلسلة اسمها على فين يا شباب، لمين رضي الله عنه. هتنزل السلسلة هتكمل ايمانيا. طب احنا انطلقنا الى الله وبدأت قلوبنا تتشحن ايمانيا، هتتفاجئ ان في عقبات معينة هي اللي بتحول بينك وبين الله. واحد بص على واحدة عينه رادار، روح بيته مسك في السرير عض السرير. الثاني بيكلمها في الرصيد المجاني من 12 ل6 صباحا. الرابع، الخامس مقاطع نصكم، شرب مخدرات، ضعف ايمان، عقوق والدين، ترك صلاة الجماعة، استرتش وفيزون وتودك. نحل المشكلة دي ازاي؟ الكلام ده قديم دلوقتي. كنت زمان كنت عند حد بقول له انت لابس ايه؟ قال لي ده لابسين ميني جيب. قلت له قال لي ميني جيب؟ قلت له دلو ما فيش جيب. اللهم اهدي امه محمد. هتلاقوا في سلسله ثالثه. احنا قلنا اول شريط اسمه ايه؟ انين المذنبين. تاني حاجه سلسله على فين يا شباب؟ تالت حاجه الشباب مشكلات وحلول. الشباب مشكلات وحلول 30 محاضرة، 30 علاج عملي ل30 مشكلة لشباب إعدادي ثانوي جامعة، والشباب تحت الستين برضو ما فيش مشكلة يخشوا. طب رابع سلسلة عايزنا نسمعها إيه؟ سلسلة خدعوك فقالوا. سلسلة خدعوك فقالوا، هتلاقوا الكلام ده فين؟ على موقع الطريق إلى الله، أو كل روابط هذه الأشرطة على جروب علي قاسم على الفيسبوك. خمس حاجات، مين ناوي ينفذهم؟ أنا ما شفتش حد رفع إيده. طب مين ناوي يشيرهم؟ هننزله لكم النهاردة على الفيس، كله إن شاء الله يشير هذا الكلام يا إخواني. قبل ما أختم، من سجد لأختنا جهاد، اللهم نزل رحمتك عليها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم إنا نسألك أن تتقبلها في الشهداء يا رب العالمين. ومن سأقول لكم إن في دروس في مدينة المنصورة عايزين نحضرها ونعمر المساجد، أول درس يوم الجمعة من المغرب للعشاء للدكتور حازم شومان في مسجد، يوم السبت في الجمعية الشرعية للدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله من المغرب للعشاء، يوم الأربع أخونا وصديقنا أحمد جلال في مسجد الصديق، وإن شاء الله هحدد درس قريب جدا وهتعرفوه بإذن الله عز وجل، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم بركة الدلالة عليه. طب لو واحد عنده مشكلة ممكن ان هو يتصل؟ ممكن يتصل، عاملين خط اسمه مفتاح لقلبك كل اثنين وخميس من العصر للمغرب، الرقم 010 12 49 933، 010 12 49 933. اسيبكم مع صديقي فكهة هذا المجلس الدكتور حازم شومان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا لشيخنا الشيخ علي قاسم على هذه الكلمات، وأدان الله قلوب شيوخنا على الحق والود، وتحية من قلبنا لشيوخنا الساعي براس بداية أحفاده، لبس الوجود عباءة مزدانة ونمر بلطف مثل أفراح الندى، إذا ملوك إلى رأس خمسة ذوي، إن الملوك إذا رأتهم تنزوي فالفخر للعلماء حال شيوخنا، جمع الإله له قلوب عباده إني أراهم من خليقة موردا، يا شيخ حازم، يا شيخ حازم قد أمرتم دربنا، يا شيخ حازم قد أمرتم دربنا، أولست من دل الشباب وأرشدا، إني أراكم في معرضكم إنما بالصدق تصرخ أنكم للهدى، وتصرخ في كل العباد بعزمه كالبرق أمر في السماء والأرعدة، فتتبعه في بخير جزائه جنات عدن للتنعم موعدا. كلمة فضل الشيخ الدكتور حازم شومان، فليتفضل مشكورا مأجورا. المايك بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواننا وحبايبنا وبناتنا ونور عينينا، ربنا يحفظكم يا رب. ولكن في بداية هذه الكلمة يا إخواني، أنا عايز أعرف إحنا بنحلم ولا حقيقة يا جماعة؟ يعني إحنا الوقت الشيخ محمود المصري قاعد وسطنا كده، دي حقيقة؟ يعني شيخنا الشيخ محمود المصري يعني اللي ربنا جعله بإذن الله والله حسيبه يعني منارة رحمة في مصر لشباب وفتيات ورجال ونساء وأطفال مصر، انا بناتي الثلاثة ما بيناموش كل ليلة غير على قصة من قصص الشيخ محمود المصري في الكتب اللي عاملها في المجموعة بتاعته. ربنا يحفظه والله، ربنا جعله منارة في الكتابة ومنارة في الدروس ومنارة في الجامعات ومنارة في كل مكان. فانا مش قادر اصدق يا جماعة، انا عايز اسيب الميكروفون واقعد ابوس راس الشيخ محمود المصري. ايه رأيكم نيجي مع الشيخ محمود نقعد نبوس في الشيخ محمود؟ الشيخ محمود لو يعرف احنا بنحبه قد ايه مش هيسيب المنصورة والله. هو لو يعرف اهل مصر كلهم بيحبوا قد ايه مش هيسيبهم ابدا. يعني ربنا يحفظه ويبارك في الدعاء الى الله جميعا يا رب. والله يا اخواني يعني الدعاء الى الله دول نعمة من نعم ربنا العظيمة. يعني لو قعدت اتكلم عن الشيخ محمود، طبعا الشيخ علي قاسم حبيب قلبنا وكل مشايخنا ودعاتنا، الواحد مش هيبطل لان الله وحده يعلم يعني احنا في قلوبنا حب ليهم قد ايه. الحاجة التانية بقى احنا بنحبوكوا يا شباب، نعمل ايه؟ يعني الواحد قاعد دلوقتي والله يا شباب يعني الواحد بيبصلكوا كده وقلبه بيتفجر بالحب والله. انتوا لا تدروا انتوا غاليين علينا قد ايه، احنا عايشين عشانكوا والله يا شباب، والله والله يعلم. انتوا اغلى عندنا من الدنيا واللي فيها. وهذا اللقاء يا شبابنا ويا بناتنا ما انتوش عارفين غالي علينا قد ايه. وانا شخصيا لو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد. ده ظنكم فينا برضو يا جماعة؟ يعني لو جابولنا كده هو شنطة فيها مليون جنيه كاش ماني كده هو وحطها قدامنا نوع المنصة وقالوا تدوا الندوة دهيت ولا بلاش الندوة وتاخدوا المليون جنيه، شيخ محمود هنختار فورا ايه؟ والله العظيم يا شباب والله هنختار هذه الندوة بلا تردد والله العظيم. يعني يعني اخ من اخواني لاني بقول للشباب كده قال لي يا اخي خاف احسن يعني ربنا يختبرك بجد، الشباب ولا مليون جنيه؟ بصيت له وانا هبكي، الشباب ولا مليون جنيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لو دخل الوقت يا جماعه وشافكم النبي هيبكي من الفرح، النبي عليه الصلاه والسلام هيبكي من الفرح. انتوا اغلى ثروه في الاسلام يا جماعه، يا جماعه اكبر جريمه للنظام السابق مش انه سرق فلوس الشباب والشباب مش عارف هيتجوز منين، اكبر جريمه للنظام السابق انه قتل جواكوا احساسكوا بقيمتكم، انه قتل جواكوا احساسكوا بدوركم، انه قتل جواكوا احساسكوا برسالتكم. يا اخوانا انتوا اخطر مما تتخيلوا، انتوا مهمين. الواحد يا شباب لما بيشوف بره بيل جيتس شاب امريكي نشر كمبيوتر في العالم كله، ستيف جوبز شاب امريكي عمل 5 اختراعات غيروا وجه الارض قبل ما يموت وهو عنده 55 سنة سرطان بنكرياس، لما بيشوف بره يخترعوا الموبايل وشبابنا في عروض فودافون المجانية من 11 ل 7 الصبح قاعدين يتكلموا فيه هوت كولت للصبح، لما يشوف بره يخترعوا او يعملوا جوجل واحنا ندخل منه شبابنا على المواقع الاباحية، لما يشوف شباب بره ويشوف شبابنا. يا اخوانا ما ينفعش يا جماعة، لازم نقف مع نفسنا يا جماعة، لازم نقف مع نفسنا. انا مش عارف اقول لكم ايه والله يا شباب، واحنا في بداية الندوة ده هي او لا واحنا في بداية الندوة، انا اسف انا مش عارف اقول لكم ايه، ولكن عشان برضو ما شدش عليكم وعشان يبقى الجو الحنان اللي بيننا ده اللي الشيخ محمود المصري شيخنا واستاذنا يعني علمه لنا ربنا يبارك فيه، فمش هينفع غير ان انا اقول لكم دعوة جميلة كده، ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يجوزكم يا شباب. وفي دعوة تانية جميلة برضو قوي، ربنا ينجحكم يا شباب من غير ولا مادة يا رب، ربنا يحنن قلب الدكاترة عليكم، ربنا يرزقكم امتحانات سهلة ويجعل نتائجكم احسن من مذاكرتكم يا رب. الـ يعني قبل ما نترككم باذن الله سبحانه وتعالى احنا كنا عملنا معسكر للشباب اسمه ايه؟ لا انا عايز الشباب يقولوا اسمه ايه؟ يعني الشباب لسه مش عارفين، عاملين معسكر للشباب يا جماعه اسمه ايامنا الحلوه، خدنا شبابنا الجميل وطلعنا على اسكندريه 3 ايام قعدنا في مكان من اجمل الاماكن بفضل الله في مصر، قعدنا 3 ايام مع بعض عشنا مع بعض مان تو مان، اكتشفنا الشباب رغم انه هو جواه خير الا انه بعد قد ايه. شاب كان مخبي زجاجه الخمره جوه الشنطه بتاعته، اكتشفت لاول مره ان في شباب مننا شباب مش عارف يصلي لانه خايف على التسريحه بتاعته من الوضوء، خايف على الفرزاتشي او السبايكي او الميكس اللي هو عامله من الوضوء. شاب خايف على السبايكي اللي مثبته بالجل كان بينقط ميه على شعره وهو بيتوضى عشان شعره ما يبوظش. شاب حاطط هارد جل وعامل بنك طويل كده قدام كان خايف لما يسجد شعره يبوظ من البنك اللي هو عامله. شاب احنا وصلنا للدرجة دي يا شباب، وصلنا لهذه الدرجة اخوانا، احنا عايزين نفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا هأؤثر ان يعني الدقيقتين اللي كنا نتكلم فيهم نخليهم دعاء، لان لما هنقول يا رب ربنا سبحانه وتعالى هيعيننا ممكن اكتر من كل كلماتنا بره في معرض باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا في نشر الهداية عاملينه، ربنا يحفظهم ويبارك فيه. المعرض بيتوزع فيه في نهاية بتاعة معسكر ايامنا الحلوة مجانا باذن الله. المعرض بيتوزع فيه الكروت بتاعة خط افتح لقلبك وافتحي لقلبك باذن الله للي عايز يعرف الكروت ديت. المعرض بيتوزع فيه اللي عايز برضو يتواصل، الشباب اللي طلبوا التواصل مع عمرة التربية 2 اللي هتبقى ان شاء الله بعد الاجازة على طول. كل التفاصيل ده باذن الله نعرفها من بره، نرفع ايدينا وندعي. ايه رايكم يا شباب؟ بس ندعي بقلب، كلمة يا رب من قلبك. ممكن نص ساعة مذاكرة ما تخلكش تنجح، ممكن نص ساعة تجارة ما تخليش راجل اعمال يبقى غني، انما نص ساعة دعاء ممكن تغير مستقبلك وتغير مستقبلك. هندعي ربنا وبعد كده ان شاء الله باذن الله يعني ايه يعني نسيب الميكروفون لاخواننا بقى باذن الله وللشيخ محمد العجم ان شاء الله. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا ربنا يا كريم، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنك ترى حالنا آلاف الشباب والفتيات يا رب. اللهم إنا عجزنا أمام شهواتنا وعجزنا أمام الفتن، اللهم أغثنا مما نحن فيه. اللهم أنزل هدايتك على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء الفتيات. اللهم لا تخرجنا من هنا إلا وقد تبت علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل معصية سر لا يعلمها عنا إلاك ولم يرنا عليها إلاك وسترتنا وحلمت علينا يا رب. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار يا رب يا رب. قولوا معايا يا شباب، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا الله، وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى بنات مصر وعلى رجال ونساء وأطفال مصر. اللهم أغث مصر من الفتن، اللهم أغثنا من الفتن، اللهم طهر مصر من المواقع الإباحية، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا. اللهم لا تخرجنا من هنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وكتبت لنا الثبات على طاعتك حتى نلقاك. اللهم إن كل من جلس هنا في صدره حاجة إليك يا رب. اللهم إن كل من جلس هنا في حياته مشكلة لا يعلمها إلاك ولا يقدر على حلها إلاك. اللهم فرج كروباتنا أجمعين، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كما زاد الحضور تشريفا فضيلة الشيخ محمد العجمي. إلى العجم الحبيب، إلى العجم الحبيب أخذت شعري بمقدمكم كان الحب توالى. لعمري أنت الحيران بنتا كأنك سيدي نجم نجم ثلاثة. لعمري أنت الحيران بنتا كأنك سيدي نجم ثلاثة. فللعجم كلام يا رفاقي ينير الكون يمنحه الزمان. فخذنا سيدي بالحق هيا ووقف امام شيخي تعالى كلمه فضل الشيخ محمد العجمي فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم نايمين ولا صحيين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين الصابرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد اللي صح معايا صلى على رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن ظالم ابن بهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نار ابن معيس ابن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد. أنا حسن نفسي ما بصدوش على هذا عبد الشمعين أجل الشتاء أقول لك صلي مصطفي عام جهز مصطفى عشان الشتاء كمان كان يوم صلى على رسول الله. أنا أولا أشعر الآن بسعادة كبيرة جدا بكم جميعا والله وبأخي الحبيب المبتسم دائما. وأنا دائما بقول للشيخ محمود أنت دائما مبتسم للمسلم للكافر وبصفتك بتدفع الجميع بفضل الله. للمسلم من باب تبسمك في وجه أخيك إيه؟ فقط الإسلام مش عورة ولا حاجة الشيخ يضحك وعورة حتى لو جوجا يتكلم حتى على طول ربنا يكرمك. وللكافر من باب الدعوة. وطبعا سعيد بوجودي مع اخي الحبيب دكتور حازم شمال واخي الحبيب النشط الكبير الدكتور الشيخ علي قاسم، وطبعا قرة العين وحبيب القلب ومني بمنزلة السمع والبصر شيخ حبيبي المستشار الدكتور محمود حافظ، وطبعا دكتورنا الكبير والمنظمين ورئيس الجامعه ونائب الرئيس نائب الرئيس بتاعنا في الجامعه. وكلكم بحبكم في الله وربنا يجزيكم خير وربنا يجمعنا في الجنه مع سيدنا رسول الله. قولوا امين. هل تدخلوا الجنه؟ قول امين. انا هتكلم بالضبط ثلاث ايات مش عاوز اطول. الحاجه الاولى اللي انا عاوزها منكم يا شباب واخواتي، كل اخت جنبها اخت تسلم عليها يمين ويسار يلا، وكل اخ جنبه اخ يسلم عليها يلا سلم. الاخوه يسلموا على الاخوه وبلاش. ايوه خلاص خلاص جزاكم الله. الامر الثاني، الامر الثاني اسمعوا بارك الله فيكم. عاوز اقول لكم نقطتين في دقيقتين. النقطه الاولى بالله عليكم يا شباب ويا اخوان، كلام الشيخ محمود المصري كلام الدكتور حازم الشيخ علي واخواننا جميعا كلام غالي. بوصيكم بالله اوعى تموت قبل ما يبقى ليك بصمه في حياتك. البصمه دي تبقى سبب نجاتك من النار ودخولك الجنه مع النبي محمد. ابحث عن عذر وخلي ليك بصمه. في ناس ماتوا كتير ودايما نجيب سيرتهم ونقول رضي الله عنهم رحمه الله قال فلان رحمه الله. فانا عاوز يبقى لك اسم وبصمه. الأمر الأخير اللي حكتم بيه وبالله عليك تركزوا معنا، ركزوا. احنا حنوني المحاضرة الآن وحنوني بنجي. يا أختي يا أخي، بالله عليك اسمع بقلبك الذي وحد الله. تخيل المستحيل في الدقيقة الأخيرة وانت حضرتك ماشي، سمعت منادي بنادي عليك او بنادي عليك، بنادي عليك انت يا احمد، احمد يا عمر يا محمود يا علي، بنادي عليك انت يا سميه، بنادي عليك وبقول لك يا احمد. فانت حضرتك قعدت تبص يمين وشمال ما لقيتش حد، وانا بقول افترض المستحيل وكرر النداء يا احمد صوت عاد. بصيت يمين وشمال قدامك وراك مش شايف حد، نظرت الى السماء قال لك ايوه انت انت انت، ما تبصش وراك انت المطلوب. نعم، اعمل حسابك النهارده ملك الموت جاي يقبض روحك الفجر، اعمل حسابك. بالله عليك يا كل احمد يا اختي، من هنا للفجر هتعملوا ايه؟ واحد هيقول انا شيخ عجب، نعم انا هفتح ارقام البنات اللي على الموبايل بسرعه، وانت انا هروح لابن وابويا اقبل ريت امي وابي، وحضرتك انا هروح اعمل في الحجاب، وحضرتك انا وحضرتك حشيل الافلام، وحضرتك وكلنا اصحاب معاصي وذنوب، وفي واحد مش هيتحرك من مكانه من الرعب ومن الخوف. اتحرك، اعمل حاجه بهضمتك، ده انت معادك الفجر. هيقول لي معاك الوقت يا عم الشيخ، اصل من هنا للفجر الوقت ما يكفيش ان انا اصلح البلاوي اللي وراي. فهمتوا انا عاوز اقول يا شباب؟ تعالوا نعيش كلنا على ان احنا معتنا النهاردة الفجر حنقابل ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بالله عليكم توبوا لله، اصطلحوا مع الله، اندموا على ما فعلتم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وتولى أمرنا، اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب برحمتك يا علام الغيوب. شكر الله لكم جميعا، تحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللقاء الأول إن شاء الله عقد صلاة العشاء مباشرة في تمينة الجمعية للطلاب، واللقاء الثاني الساعة 8:30 في نادي الحوار إن شاء الله، والدعوة مفتوحة لكل الناس أعضاء وغير أعضاء، ربنا يتقبل منا وبينا. وختاما نشكر وجودكم مشاركة المفاوض والأستاذ الدكتور محمد عرفة وكيل الكلية شؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور علاء السبيل أستاذ القانون التجاري بكلية الحلفون. وشكر الله لكم حسن استماعكم، كان معكم أحمد العاصي الفرقة الثانية بكلية الطب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ندعو حضراتكم إلى مسيرة غدا بإذن الله تعالى تبدأ من الساعة 10:00.